صلى الله عليه وسلم، ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد خصوصا بعض الفتاوى التي ظهرت الآن بجواز ذلك؟ معروف الفتوى هذا معروف من قديم، الفتوى على هذا على أنه لا يجوز، أن احتفال عيد الميلاد بدعة ولا يجوز. والأعياد النصارى كلها. نعم أعياد النصارى هذا أشد وأعظم، مرنا أيضا في الدرس الثلاثين قال الشيخ الإسلام في هذا أعظم وأعظم، احتفال عيد النصارى أعظم، أن هذا أمر عظيم من البدع الشنيعة.